ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام وبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصبر والجلد لتحصيل العلم الشرعي، وأن يوفقنا للنية الخالصة الصادقة. وقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى ابن أبي كثير، وهو من علماء السلف الكبار رحمه الله تعالى، أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا أمر معروف، بل وحتى في أمور الدنيا من أراد أن يحصل أعاليها فإنه لا بد أن يتعب ويصبر حتى يحصل مقصوده، وهذا أمر معروف. وحتى في أشعار العرب دائما يذكرون مثل هذا الشيء: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. طيب، هذه الليلة عندنا درس قواعد علم الاعتقاد، سنأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي به عن درس الفقه، نريد الإنجاز فيه لأنه أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الثانية. فنستعين بالله سبحانه وتعالى قائلين، أو نستفتح الدرس بالكلام على نوع جديد من أنواع الشرك. وكنا قد أخذنا وفصلنا الكلام في شرك الدعاء بعد أن أسسنا الحديث عن التوحيد العملي والفرق بين قول أهل السنة وبين قول المتكلمين في هذا الباب، وإثبات شمولية التوحيد ودخول هذا الأمر العظيم في جميع حياة المسلم. ثم تكلمنا عن أنواع الشرك، وابتدأنا بشرك الدعاء وفصلنا الكلام في ذلك البارحة. بقيت نقطة واحدة فقط، وهي اعتراض. طبعا نحن ختمنا أو يعني ألحقنا بقسم الدعاء، ألحقنا مسألة التوسل، وقلنا ليست من الشرك، توسل بصورة التوسل بالجاه قلنا ليست بشرك، وإنما هي أمر غير مشروع، يعني أمر مبتدأ. لكن البعض يعني يستدل بحديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي، قال: إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت، قال: بل فادعو. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ماء وأن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توسلت إليك، عفوا، إني توسلت إلى الله بك لتقضى حاجتي، أو نحو هذا النص. هذا الحديث من أجاز التوسل استدل به، وفي الحقيقة الكلام على نقض هذا الاستدلال من أوجه. الوجه الأول أن في صحة هذا الحديث نظر، وقد تكلم العلامة الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، من علماء اليمن الذين توفوا، وهو من مجددي علم الحديث في هذا العصر، قال: في صحته نظر، فإنه قد تفرد به أبو جعفر الخطمي. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء، وهذا الرجل حين دعا قال: اللهم فشفعه في. والشفاعة هي في عمل يكون من اثنين، يعني إنسان يشفع لآخر، فكأنه يقول: اللهم شفعه في، يعني اللهم اقبل دعاءه في. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بالدعاء، هذا على فرض صحة الحديث. والوجه الثالث أننا نجمع بين هذا الحديث وبين الأدلة الأخرى، نجمع بين الحديث وبين الأدلة الأخرى. وقد سبق معنا البارحة بأن الصحابة كما في حديث عمر بن الخطاب عند البخاري، حين مر عليهم عام الجدب قالوا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقلنا لو كان توسلهم بجاه النبي فإن جاه النبي لم يتغير بعد موته، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هو هو في حياته وبعد موته. فحين عدلوا عن التوسل بالنبي بعد موته إلى التوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس، علمنا أن التوسل به إنما كان بدعائه، لأن الذي تغير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع الدعاء، وأما الجاه فهو هو. وكذلك حين قالوا إنا توسل إليك بعم نبينا، لأنه حي حاضر يدعو لهم ويتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه. على كل حال هذه ثلاثة أوجه في الكلام على هذا الحديث. ننتقل إلى نوع جديد من أنواع الشرك، وهو شرك المحبة. شرك المحبة، الأصل في هذا الباب الذي هو شرك المحبة أمران، يعني عندنا أصلان للحديث عن شرك المحبة. الأصل الأول إثبات أن حب الله تعالى عبادة لا تتم أو لا تصح عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بها، وأن من الحب ما لا يصلح صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الحديث على أو عن الأصل الأول، فإن الإله هو المعبود حبا وذلا. الإله هو المعبود حبا وذلا، وحب الله سبحانه وتعالى أو عبادة الله سبحانه وتعالى مبنية على قطبين، على الحب وعلى الذل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. أعيد، يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا كان الإيمان لا يستقيم ولا يكمل إلا بتقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب جميع الناس، فكيف بحب الله سبحانه وتعالى؟ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا أو ذاك. إذن هذه النصوص وهذه المعاني تبين لنا أن الحب داخل في معاني الألوهية والعبادة، وركن متين فيها. وهذه المحبة الداخلة في العبادة هي محبة خاصة، محبة عبودية تستلزم الذل والانقياد والطاعة وتقديم أمر المحبوب على غيره. هذه المحبة التي في العبودية هي محبة ذل وانقياد وخضوع، تستلزم الطاعة وتستلزم تقديم أمر المحبوب على غيره. فمن صرف مثل هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى فقد اتخذ مع الله ندا. ولذلك جاء في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بل بعض أهل العلم يرجع أصول الإشراك إلى هذه القضية. ابن تيمية أيضا يقول: أصل الإشراك العملي، أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة، أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة. وكذلك المقريزي رحمه الله تعالى يقول: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، إلى أن قال: وأصله الشرك في محبة الله. هذا في كتابه تجريد التوحيد. طيب، الأصل الثاني كما تقدم هو قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ اختلف أهل العلم على قولين في تفسير هذه الآية. بعضهم قال: معنى يحبونهم كحب الله أي إن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون آلهتهم ويسوون بين آلهتهم وبين أو يسوون بين الله وبين آلهتهم في المحبة. يحبونهم يعني يحبون آلهتهم كما كحب الله، يعني كما يحبون الله. هذا القول الأول وهو الأرجح. القول الثاني أن معناها يحبونهم كحب الله يعني يحبون الآلهة كما يحب المؤمنون الله، يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والأرجح الأول أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون آلهتهم ويسوون بين الله وبين آلهتهم في المحبة. وهذه الآلهة التي يحبونها كحب الله، يعني هذه الآية، الدلالة من الآية تشمل الآلهة من الأحياء وتشمل الآلهة أيضا من الأموات ومن الجمادات. وفي الآية وفيما بعدها ما يدل على أن دخول الأحياء واضح في هذه الآية. فإن الآية التالية الله سبحانه وتعالى بعد أن قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس عن الأسباب: المودة. تقطعت بهم الأسباب أي المودة. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أتباعا ومتبوعين، مما يدل على أن هؤلاء الذين سووا بالله سبحانه وتعالى غيره في أمر المحبة سووا به بأناس أحياء، يعني يدخل في ذلك معنى الطاعة، يدخل في ذلك معنى الطاعة المطلقة وتقديم طاعة المحبوب إطلاقا على أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا من هذا التأصيل السابق ومن هذه المعاني السابقة لابد أن يتنبه المسلم من أن يقدم أمر أي شيء يحبه سوى الله سبحانه وتعالى على أمر الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لمسلم أن يقدم أمر غير الله على أمر الله. ولذلك جاء في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا الأمر مهم جدا، وليس كل من قدم أمر من يحبه على أمر الله ولو في مرة واحدة يكون مشركا. هذا لا يفهم من هذا، من هذه المعاني. لكن الإشكال في من يتخذ إنسانا أو أمرا أو حتى الدنيا إذا اتخذ شيئا يحبه على يعني فوق حب الله سبحانه وتعالى فينقاد وراء هذا المحبوب ويقدمه على كل أمر الله سبحانه وتعالى ويخضع ويذل. ومن المعلوم أن من الناس من يفعل هذا، والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن أتباع العجل من عبدوا العجل قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، معناه أشربوا في قلوبهم حب العجل بكفرهم. واستدل أهل العلم بهذه الآية على حب أهل الأهواء والبدع لبدعهم استدلالا بهذه الآية. على كل حال نكتفي بهذا القدر في تأصيل شرك المحبة، وننتقل إلى النوع الآخر من أنواع الشرك وهو النوع الثالث معنا في هذه الدروس، وهو شرك الطاعة والتشريع. وهذا النوع مهم جدا، مهم معرفته ومعرفة تفاصيله وأنواعه وأدلته. فالله سبحانه وتعالى كما أنه تفرد بخلق الكون وما فيه، فإنه سبحانه وتعالى المتفرد بتدبيره وتسييره وتنظيمه، وهو سبحانه قد أنزل الحلال والحرام والأمر والنهي ليقوم الناس بالقسط. وتفرد سبحانه وتعالى بهذا الأمر بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع الأمر والنهي والحلال والحرام، فما أحله الله سبحانه وتعالى فهو الحلال، وما حرمه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو. ولذلك الله سبحانه وتعالى جمع بين الأمرين في آية واحدة، وأعني بالأمرين أمر الخلق وأمر الأمر. يعني احنا قلنا كما تفرد سبحانه بالخلق فإنه تفرد بالأمر، والآية الصريحة في هذا قول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي كما أنه سبحانه متفرد بالخلق فهو أيضا متفرد بالأمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لاحظوا سماهم الله شركاء، لماذا؟ لأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، والذي يشرع ويحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. لنتأمل كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو العالم المعروف صاحب كتاب أضواء البيان، يعلق على هذه الآية فيقول فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك أو ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي، نعم ولا تشرك في حكمه أحدا. يقول رحمه الله وقال بالإشراك به في عبادته، وقال في الإشراك به في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالأمران سواء. يعني هو يقول الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، ثم ذكر دليلين من القرآن على هذا، واحد على الإشراك في الحكم فقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وعلى الإشراك في العبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال فالأمران سواء. فهذا يدل على أن من جعل نفسه أو من نصب نفسه ليكون مشرعا للناس، يشرع لهم الأمر والنهي والحلال والحرام، فإن الأدلة تدل على أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى في شيء هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. ومما يزيد الأمر وضوحا أن دعوة الرسل تقوم على شقين، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن المعلوم أن من أوضح الصور أو من أوضح الأعمال التي تدخل صاحبها في كونه طاغوتا هو أن يشرع بين الناس ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إذن هذه الآية فيها بيان واضح على أن الحكم بغير ما أنزل الله هو دخول في حكم الطاغوت، وفيها بيان على أن من تحاكم إلى هذا الطاغوت فإنه لم يكفر به، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر انصرافهم إلى حكم الطاغوت قال: وقد أمروا أن يكفروا به، معناها أنهم لم يكفروا به. إذن هذه النقطة الثانية تزيد الأمر وضوحا. ففي الآيات الأولى بيان أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالتشريع، وفي هذه الآيات يعني مع الآية التي فيها توضيح أن دعوة الرسل إنما تقوم على شقين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحينما نقرأ آية النساء ونعلم أن دخول هذا الأمر في الطاغوت واضح جدا، إذن فهذه ضميمة إلى الأدلة الأولى تقوي ما تدل عليه أو تلك الآية. أيضا من الأدلة في هذا، وهي نوع ثالث من الأدلة، ما جاء في النصوص المتعلقة بالطاعة. فمن أصرحها وأوضحها قول الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية فيها أن يعني في سبب نزولها أن المشركين قالوا للمسلمين، قالوا لهم: ما تقتلون بأنفسكم تأكلونه، يعني من الذبائح، وما قتل الله فإنكم لا تأكلونه، يعني ما أماته الله سبحانه وتعالى من البهائم، يعني الميتة محرمة. فهم يقولون: أنتم الشيء الذي تذبحونه بأيديكم تأكلونه، والشيء الذي يميته الله سبحانه وتعالى لا تأكلونه. فكانوا يجادلونهم في هذا ليعدلوا عن تحريم أكل الميتة إلى أكلها. فقال الله سبحانه وتعالى وبين للمسلمين أنهم إن أطاعوهم في هذا إنهم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومما يزيد الأمر بيانا أيضا في هذا النوع الثالث من الأدلة أيضا مما يزيد الأمر بيانا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الربوبية إنما كانت أو هذه هذا المعنى إنما كان في اتباع هؤلاء الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا أمر متقرر معلوم عند المفسرين من أهل العلم. ويشهد له المعنى الأول الذي ذكرناه أو الدليل الأول الذي ذكرناه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا النوع الرابع من الأدلة، النوع الرابع من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآيات، سياق الآيات في المائدة، إذا علم مع سبب نزول الآيات فإنه يبين وجه هذه الآيات، وذلك أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل محمم مجلود، فقال ما شأن هذا؟ فقالوا زنى. فقال ما تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ وبعد نقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اعترفوا أن حكم الزاني الرجم، ثم بينوا أو قالوا إن هذا العمل الذي هو الزنا قد كثر في أشرافهم، في أشراف اليهود، فكانوا لا يعاقبون الأشراف وإنما يقيمون الحد الذي هو الرجم على يعني عوام الناس. ثم نظروا فقالوا هلم فلنجتمع ولنجعل حكما على الشريف والوضيع، فجعلوا التحميم والجلد مكان الرجم، جعلوا التحميم والجلد مكان الرجم. إذن هم بدلوا الآن، بدلوا هذا الحد. في البداية كانوا يعني لا يقومون به حق القيام، يقومون به مرة ويتركونه أخرى، وبعد ذلك بدلوا هذا الحكم تبديلا. فحين بدلوا نزلت فيهم هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية أنه قال كفر دون كفر، أو ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وهذه الآثار في أسانيدها نظر، وأصح ما جاء عن ابن عباس في هذا هو قوله هي به كفر، قوله هي به كفر. ويستثنى طبعا من هذه الصورة، وهذا الاستثناء هو الذي وقع فيه النقاش والجدال بين علماء السلف وبين الخوارج، الصورة المستثناة هي ترك الحكم في بعض القضايا من غير تبديل ومن غير اتخاذ قانون آخر. يعني الشريعة قائمة والحكم بها قائم، ولكن يظلم مرة ويقضي مرة بغير الحق، إما عن هوى أو عن ظلم أو عن إلى آخره، ولكن القانون الشرعي قائم ومستمر. وهذه حالات متفرقة تعد من المعاصي ولا يكون يعني لا تعد كفرا مخرجا من الملة، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم. نعم، فيما ذكرنا من أنواع الأدلة، نحن الآن ذكرنا أربعة أنواع من الأدلة. النوع الخامس، طبعا هذه من حيث الأدلة، الأدلة الشرعية، النصوص الشرعية. النوع الخامس هو دليل من الإجماع، دليل من الإجماع. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن تبديل الشرع، تبديل الشريعة يكون كفرا مخرجا من الملة. ومن ذلك ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، ولاحظوا كلمة المجمع عليه حتى لا يتجاوز متجاوز ويكفر بشيء غير بين. ابن تيمية يقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وهذا في الفتاوى في المجلد الثالث لابن تيمية. إذن ذكر فيها أو بدل الشرع المجمع عليه. وأوضح من هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وللفائدة في كتاب البداية والنهاية، النهاية لابن كثير رحمه الله تعالى من أنفع الكتب، وهو كتاب ليس فيه فقط تاريخ السرد التاريخي فقط، لا، بل فيه أشياء نفيسة جدا. ومن أنفس ما فيه قسم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصص الأنبياء، فقد أجاد وأفاد كثيرا في هذين القسمين. وأكثر من يعني يستمتع بكتاب البداية والنهاية من له إلمام بعلم الحديث وبالأسانيد، فإن ابن كثير رحمه الله تعالى يجيد في جمع الطرق وفي ذكر الأسانيد، وهذا كما أسلفنا في قسم الأنبياء، قصص الأنبياء وكذلك السيرة. على كل حال، ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية طبعا هو يسرد الأحداث التاريخية، ومن الأحداث التي وقعت في عصره قدوم التتر. طبعا التتر قدموا قبل عصره، ولكن استمر أمرهم إلى وقته تقريبا، وإن كانوا قد دخلوا في الإسلام ولكن لم يلتزموا بشرائعه. على كل حال التفصيل في هذه القضية كثير، لكن كان لهم يعني دستور اسمه الياسى أو الياسق أو الياسق، على كل حال تختلف التسمية في الكتب عن هذا القانون الذي وضعه لهم جنكز خان. طبعا هو أبوهم، هو سيدهم، وهو الذي يعني عمل الأعاميل أو عمل الأفعال الشنيعة قبل أن يصل إلى بغداد، ثم وصلها حفيده هولاكو. على كل حال وضع لهم قانونا، هذا القانون ملفق، شيء من الإسلام وشيء من اليهودية وشيء من النصرانية وشيء على كيفه، من كذب قتل، ومن كذا من كذب قتل، ومن فعل كذا قتل، ومن يعني على كيفه، قانون كامل. وهذا القانون كان مقدسا عند التتر، وكانوا يحكمون به. ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية يتكلم عن هذا القانون فيقول: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إذن هذا إجماع آخر ينقله ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الأمر الذي هو وجوب الحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، وبأن يكون الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالأمر والنهي، وذلك يكون بتقديم أمره ونهيه، بتقديم أمره ونهيه على أمر غيره ونهيه، على أمر غير الله سبحانه وتعالى ونهيه. هذا الأمر من أظهر الأحكام في شريعة الله سبحانه وتعالى، ونصوصها في القرآن وفي السنة كثيرة جدا، ونحن ذكرنا 4 أنواع من النصوص. معنى النوع يعني هذا النوع يشمل مجموعة من الأدلة، هذا النوع يشمل مجموعة من الأدلة، وخاصة يعني في 3 أنواع الأولى. طيب، لعل فيما ذكرنا كفاية وتوضيح وبيان في هذه أو لهذه المسألة. وبهذا نكون انتهينا من درس هذه الليلة. إن شاء الله يوم الجمعة القادم لن يكون هناك درس، يعني بعد غد لن يكون هناك درس، ولقاؤنا سيكون السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا تعودت بعد أي يوم يكون فيه غياب يكون اليوم التالي وما بعده العدد يقل كثيرا، ما أدري إيش السبب يعني. على كل حال أنا أخبرتكم سابقا أنه الجمعة لن يكون هناك درس إن شاء الله، والسبت لقاء. طيب، على كل حال بالنسبة لتأخير الدرس، الوقت يعني المرحلة الثانية أوشكنا انتهاء منها، أوشكنا انتهاء منها. فإن شاء الله إذا انتهينا نبقى على ما نحن عليه، ننتهي ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، يعني الوقت أصلا سيكون تغير كثيرا. هذه المرحلة والله ما أدري كم بقي فيها تحديدا، لكن ممكن 3 أيام فقط، 3 أيام ربما 4 أيام بالكثير تقريبا. الامتحان إن شاء الله سنتفق عليه في آخر يوم. بالنسبة لمن سأل عن التعيين، من سأل عن التعيين، الأمر تم التفصيل فيه، أن هذا الأمر ظاهر في الشريعة، والجهل في بعض القضايا الخفية أو في من نشأ في بادية في بعض المسائل العملية من أصول الإسلام كالصلاة والزكاة، هذا هو الأمر الذي يكون فيه الجهل معتبرا. وكذلك مسألة قول لا إله إلا الله، هذه ليست عاصمة وحدها، فالمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون لا إله إلا الله. أما من يقول أن التشريع والتبديل ليس كفرا بذاته وإنما يشترط في ذلك الاستحلال، فهذا باطل، هذا قول المرجئة، هذا باطل. يعني هم يشترطون في كل المكفرات أن تكون بالاستحلال، لا يكفر المرء حتى يستحل، هذا غير صحيح، فإن المرء قد يكفر وهو غير مستحل. الله سبحانه وتعالى علق الكفر بالأعمال الظاهرة ولم يعلقها بالباطن، الجحود والاستحلال هذا كفر في ذاته سواء عمل أم لم يعمل، ولكن العمل هو الذي علق عليه الكفر. يعني مثلا من ترك الصلاة مطلقا فلم يصلي أبدا وهو يقول أنا والله أعلم أني مقصر وأن هذه الصلاة واجبة لكن ما أريد أصلي إما عنادا أو إلى آخره، هذا كفر حتى لو لم يكن مستحلا. يعني الخلاصة أنه هذا الأمر لا يعذر فيه الإنسان، لأنه ما في جهل أصلا ما في جهل. يعني بعض الأحيان يعتذر لأناس بالجهل وهو اعتذار فلسفي أو هو عبارة عن سفسطة، ما هو صحيح. كيف يعني في كثير من الأحيان كما ذكرنا سابقا تجعل الشروط والموانع إرجاء عمليا، هي ذكر الاستحلال، ابن تيمية ذكر الاستحلال رحمه الله تعالى، هو ابن تيمية عبارته فيها 3 جمل، الجملة الأولى من استحل الحرام، الجملة الثانية من حرم الحلال، الجملة الثالثة من بدل الشرع، كل واحد منها شيء مستقل، لكن ينبغي أنه ما يصير في خلط عند بعض الناس. يعني بعض الناس مثلا إذا يعني تقرر عنده شرعا أن بعض الوسائل الحديثة، أو لا نقول وسائل الحديثة، بعض الطرق الحديثة في الحكم أنها فيها تقديم لحكم الشعب وأنه هو الحاكم سواء كان في شيء فيه أمر من الله سبحانه وتعالى أو لم يكن، لا يعني هذا أنه الأشياء أو الأدوات التي يعني بعض الأدوات التي ترافق هذه الحكم لا يعني أنها كفر أو محرمة. يعني مثلا بعض الأحيان يظن ظان أن الانتخابات محرمة، أن الانتخابات محرمة. الانتخاب في حد ذاته ليس فيه حكم، ليس فيه حكم بشرع. يعني مثلا كون في مجموعة يختارون من يحكم عليهم ممن تنطبق عليه الشروط الشرعية ليس في هذا شرك، لكن الإشكال إذا جعلت الشريعة مطوعة ل يعني مثلا للشعب، هل الشعب يعني يرضى بالشريعة أم لا يرضى بالشريعة؟ هل الشعب يقرر هذا النظام أم لا يقرر هذا النظام؟ وما أحله الشعب فهو الحلال وما حرمه الشعب فهو الحرام، هذا الإشكال. لكن بعض الوسائل لا إشكال فيها، حتى ما يقع خلط بين بعض الوسائل وبين أصول الحكم بغير ما أنزل الله. طيب، تريد الحقيقة في المسألة؟ أجبتك بارك الله فيك. تقول ابن تيمية ذكر الاستحلال، قلت لك بدل الشرع. نعم، الدرس انتهى، لكن الآن إجابة عن الأسئلة. طيب، إيت به كاملا، كلام اللي تقول مبتور عن ابن تيمية إيت لنا به كاملا. نعم، ما فهمت سؤالك. 576، ما فهمت سؤالك والله. بدل الشرع اليسجى بشرع وقال هو من عند الله، ايش معنى هذا الكلام؟ ماني فاهم. اليس جاء بشرع وقال هو من عند الله؟ كيف أليس جاء بشرع وقال هو من عند الله؟ هو بدل الشرع. لا يشترط نسبته إلى الله، لا يشترط نسبته إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني الأمر ليس معلقا بنسبة الحكم إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان غير حكم الله. نعم صحيح، نقلك يا أخ 316 نقلك صحيح. نعم، الآن رجعت للفتاوى، لكن أيضا لا إشكال فيه. يعني اتمام العبارة لا اشكال فيها. أما تبديل الشرع فليس الكفر فيه معلقا بنسبة التبديل إلى الله سبحانه وتعالى، أو بنسبة الشرع هذا الجديد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر التعليق الكفر على هذا الأمر يحتاج إلى دليل. الأدلة تدل على أن مجرد التبديل وتنحية حكم الله سبحانه وتعالى والإتيان بحكم آخر هو في ذاته كفر. لكن ما الدليل على أن ذلك لا يكون كفرا إلا إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ثم بالنسبة لنقل ابن تيمية، هو ذكر على أحد القولين، على أحد القولين في الاستحلال، والقول الآخر أنها غير خاصة بالاستحلال. لكن هو يعني ليكون الكلام دقيقا، ربط الأعمال، أعمال الخروج من الملة، أعمال الكفر، ربطها بالاستحلال مطلقا، هذا هو مذهب المرجئة، إنه ما يكون كفر إلا بالجحود والاستحلال، هذا مذهب المرجئة. والله سبحانه وتعالى علق الكفر بأعمال ظاهرة، ولذلك حين قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم عملوا عملا من باب الاستهزاء والضحك وليس من باب استحلال، وحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر. وكذلك من سب الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر بإجماع المسلمين، ولا يشترط في ذلك الاستحلال. ما أدري الكلام واضح 576 ولا باقي فيه إشكال؟ عفوا الآن رأيت الكلام تحت. نعم، لو بدل في حكم الأحكام، نعم، لو بدل في حكم الأحكام مثل اليهود بدلوا حكم الرجل، نعم، اتخذها قانونا يدخل في ذلك. طبعا مثل هذه المسائل ما يبنى فيها الحق على قول أحد من الناس وحده، يعني هو الإشكال في التعصب. إنسان بعض الأحيان يتعصب لقول فلان أو فلان ويجعل الحق دائرا مع شخص أخص ولو كان عالم من العلماء الكبار، هذا فيه إشكال حقيقي. دائما المسائل الشرعية تقرر بالأدلة الشرعية، ونحن أخذنا في أول درس من قواعد علوم الاعتقاد أن أبواب الاعتقاد تؤخذ من الكتاب ومن السنة، هذا هو الأصل. وبعد ذلك يعني يذكر كلام أهل العلم في فهم هذه النصوص وفي تقريرها. وفي نقل الإجماعات ونحو ذلك. لكن ما يجعل الأصل كلام عالم من العلماء يؤخذ به في باب من الأبواب ثم ترد النصوص يعني بناء على قول هذا الإمام أو العالم. وكما أسلفنا سابقا كررنا هذا الكلام، قلنا إذا جعل الإنسان إنسانا من الناس، عالما إماما من الأئمة، جعله هو الحكم على دين الله، كل الدين، يعني ما يذكر حلال أو حرام أو تقرر مسألة أو تقعد قاعدة إلا ينظر فيها إلى قول هذا، فإن وافقت فهي صواب وإن لم توافق فهي خطأ، هذا رفعه إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يا الأخ 316، هو الموضوع ليس معلقا بالياسة فقط، يعني أقصد لا تجعل القضية معلقة بنقل واحد أو بقضية واحدة وتقيم المسألة عليه. المسألة هي نحن ذكرنا أنواع متعددة من الأدلة، أنواع متعددة من الأدلة يعني تبين وتوضح أصل هذه المسألة. ولذلك أفضل تقريرات المسائل أن تكون أدلتها قائمة على الاستقراء، وأن تذكر النظائر دائما. إذا ذكرت النظائر فإن اليقين يزداد بصحة هذا الحكم. تذكر يعني مثلا أدلة في تأتي على المسألة من وجه، ثم تأتي بأدلة أخرى تأتي على المسألة من وجه يعضد الوجه الأول وجه ثاني، ثم تأتي بأدلة مجموعة من الأدلة تعضد الوجه الثاني وتأتي بوجه ثالث. هذه المسائل التي تقرر بهذه الطريقة هي يعني أقوى المسائل يقين، وهذا صحيح في مسألتنا أو يستقيم في مسألتنا. مسألتنا فيها مجموعة من الأدلة في إثبات هذا الأمر. يعني إلى درجة الوضوح في هذه المسألة، سأقرأ عليكم كلاما للشنقيطي رحمه الله. ليس لرأيه الشخصي وإنما لبيان وضوح هذه المسألة. حيث قال رحمه الله تعالى: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم أو مثلهم. هذا في أضواء البيان، يعني هذا يقرر وضوح المسألة. المسألة هي واضحة حقيقة، أنواع الأدلة فيها واضحة جدا. هل الخلاف سائغ في هذه المسألة؟ لا، حقيقة يبدو لي أن الصواب في هذه المسألة واضح جدا، والقول الآخر يعتبر خطأ وغلط. هذا في صورة تبديل الشرع بمثل القوانين، يبدل حكم الشرعي، الشريعة تبدل بقانون كامل يحكم به بين الناس. لا، هذه المسألة ليست من قبيل الخلاف السائغ، ليست من قبيل الخلاف السائغ. الذي من قبيل الخلاف السائغ تفسير الآية، تفسير ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تفسير الآية بعينها، هل هي في كذا أو في كذا، هل هي في اليهود أو في المسلمين، هل هي الكفر الأكبر أو كذا، تفسير القول في يعني بعض الصور وكذا، أما أنه تنحية الشريعة كاملة ثم استبدالها بشريعة أخرى، لا، هذا ليس من قبيل خلاف السائل طبعا. طيب، إذا باقي إشكالات أو استفسارات ممكن تجمع تذكر في التعليقات في المجموعة. يعني حتى تتم الفائدة، نقاش علمي لا بأس، يذكر من شاء ما شاء ويتم النقاش في هذا علميا، لكن أرجو أن يكون عندي وقت يعني لمتابعة مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم، أستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.